ثم الحديث ثم أصول الفقه ثم الفقه، هذه أفضل العلوم. ثم يأتي بعد العلم في الدرجة وفي الأفضلية يأتي بعده ماذا؟ الصلاة. الصلاة وأفضلها ما تسن له الجماعة، ما تسن له الجماعة. ثم يأتي بعد الصلاة يأتي الأعمال التي يتعدى نفعها، يأتي في الفضل الأعمال التي يتعدى نفعها من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم وإصلاح بين الناس وغير ذلك. ثم يأتي بعد هذا يأتي الحج، ثم يأتي بعد الحج وآخر شيء في الرتبة أفضل من يتطوع به الإنسان بعد الحج هو الصيام، هو الصيام. هذه الأشياء التي ذكرها العلماء في هذا الباب. وأفضل الصلوات التطوع على المذهب هو ما تسن له الجماعة لأنها أشبه بالفرائض، وأفضل ما تسن له الجماعة على المذهب كما ذكر المؤلف قال آكدها كسوف، آكدها كسوف، أفضل ما تسن له الجماعة هو صلاة الكسوف. ثم يأتي بعد صلاة الكسوف تأتي صلاة الاستسقاء، تأتي صلاة الاستسقاء وتأتي أبواب يعني خاصة لها. ثم بعد الاستسقاء التراويح لأنها تسن لها الجماعة. ثم بعد التراويح يأتي الوتر، يأتي الوتر، وإنما تأخر الوتر عن هذه الصلوات التي قبله لأنه لا تشرع له جماعة، الوتر لا تشرع له جماعة إلا إذا كان تابعا للتراويح، الوتر لا تشرع له جماعة إلا إذا كان تابعا للتراويح. والمذهب عندنا أنه لا يعني لا تقبل شهادة من تعمد ترك الوتر، تعمد ترك الوتر وإن كان سنة، إلا أن الإنسان إذا واظب على تركه أو داوم على تركه فإن شهادته لا تقبل، لا يكون عدلا، لا يكون عدلا. وهل الوتر، هل الوتر هو الركعة اسم للركعة المنفصلة مما قبلها أو لكل ما يكون مع هذه الركعة، يعني يطلق الوتر على هذه الركعة وما قبلها؟ ظاهر كلام الحنابلة في المذهب أن الوتر يطلق على الركعة الواحدة وعلى الإحدى عشرة كلها وعلى الخمس والسبع والتسع، وسواء كانت صليت متصلة أو منفصلة، خلافا لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقد ذكره ابن قاسم في حاشيته على الروض، وأن الوتر هو اسم للركعة المنفصلة مما قبلها قال، وللخمس والسبع والتسع المتصلة. فالمذهب الذي يظهر من المذهب أن الوتر يطلق على كل هذه الركعة المنفصلة أو متصلة بما قبلها، ويدل عليه كلام المؤلف قال وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى، جعل أكثر وتر إحدى عشرة وسماه أو وصفه بأنه يكون مثنى مثنى. قال رحمه الله يفعل يعني الوتر بين العشاء والفجر، هذا وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب تقديما فإنه يدخل وقت الوتر. والأفضل، الأفضل أن يكون الوتر بعد العشاء وسنتها كما قال في الإقناع، لكن لو صلى الوتر قبل سنة العشاء فإن وتره صحيح وقد وقع موقعه. قال رحمه الله: يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوتر ركعة من آخر الليل في مسلم. ولا يكره الوتر بالركعة، وقد ثبت فعلها عن 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وأكثره، يعني أكثر الوتر، 11 ركعة مثنى مثنى. وهذه الصفة للوتر بالإحدى عشرة ركعة هي أفضل الصفات إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة. وهناك صفات أخرى تجوز وتفعل بها الإحدى عشرة ركعة، وهي أن يسردها كلها، يصليها سردا كلها ويتشهد في الركعة الأخيرة ويسلم، يتشهد في الركعة الأخيرة ويسلم. وهناك الصفة الثالثة للوتر بالإحدى عشرة، ما هي؟ أن يجعلها كإيش؟ كالتسع، يعني يصلي 10 ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم. لكن الأفضل كما ذكرنا أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، وهكذا حتى يوتر بواحدة. ثم قال: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخره. هذه أفضل صفة للوتر بالخمس والسبع، أن يسرد الخمس كلها ويجلس في آخر ركعة منها ويتشهد ويسلم، كذلك يقال في السبع. هذا الأفضل في الوتر بالخمس والسبع. وهل يجوز أن يصلي الخمس ركعتين ركعتين واحدة؟ المذهب أنه له ذلك، له أن يفعلها كالإحدى عشرة ركعة. كذلك يجوز أن يصلي الخمس والسبع، يسردها سردا ثم يجلس قبل الركعة الأخيرة ويتشهد، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويسلم. إذن للوتر بالخمس ركعات ثلاث صفات، وللسبع أيضا ثلاث صفات. قال: وبتسع، إذا أوتر بتسع فإن الأفضل فيها أن يسردها ثمانية ركعات ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وهذه وردت فيها نصوص صحيحة. قال: وأدنى الكمال، يعني في الوتر، ثلاث ركعات بسلامين. أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ثلاث ركعات بسلامين. وهل يجوز أن يصليها كالمغرب؟ هل يعني يصلح أن يصليها كالمغرب؟ هذا فيه خلاف في المذهب. الإقناع قال أنه يجوز أن يصليها كالمغرب، وأما صاحب المنتهى فأبى ذلك، قال لا تصلى كالمغرب في شرحه لكتابه المنتهى. ويجوز أن تصلى الثلاث ركعات أيضا بسلام واحد، بسلام واحد، لكن الأفضل أن يصليها ثلاث ركعات بسلامين لأنها أكثر عملا. ثم قال: يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بسورة الإخلاص. هذا إذا أوتر بثلاث، إذا أوتر بثلاث سواء كانت متصلة أو منفصلة فإن الأفضل أن يقرأ في هذه السور الثلاث. أما إذا أوتر بأكثر من ثلاث فلا يسن أن يقرأ بهذه السور الثلاث، يعني لو أوتر بسبع مثلا أو بخمس أو بتسع فلا يقرأ هذه السور الثلاث. قال: ويقنت فيها، يقنت في الركعة الأخيرة الثالثة بعد الركوع ندبا. المذهب يجوز القنوت قبل الركوع، لكن السنة أن يقنت بعد الركوع، يجوز أن يقنت قبل الركوع، لكن السنة أن يقنت بعد الركوع. والمذهب أيضا عندنا أنه يسن القنوت في الوتر طوال السنة، طوال السنة، خلافا لمن للشافعية الذين يقولون لا يقنت فقط إلا في إيش؟ في النصف الثاني من رمضان، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله. المذهب عندنا يقنط طوال السنة، والشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه، يقول أن الأفضل أنك يعني لا تقنط، تجعل الأكثر هو عدم القنوت، هذا رأي الشيخ محمد رحمه الله. المذهب أنه يسن له أن يقنط طوال السنة، طوال السنة، لحديث أبي أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع، قبل الركوع. قال رحمه الله ويقنط فيها بعد الركوع. ويقول طبعا يقول جهرا ولو منفردا، المذهب أنه يقنط جهرا ولو منفردا، فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز، إلى آخره. وهذا هو المذهب. لكن في الإقناع والمنتهى يزيدون قبل هذا، يزيدون أن يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. ثم يأتي بعد ذلك بهذا الدعاء. هذا المذهب، هذا المذهب أنه يقدم السورتي القنوت اللتين كانتا في مصحف أبي رضي الله تعالى عنه. قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وله أن يزيد، له أن يزيد على هذا الدعاء ما شاء، له أن يزيد على هذا الدعاء ما شاء مما يجوز الدعاء به في الصلاة. وهل له أن يقنت أو يدعو بملاذ الدنيا في هذا الدعاء أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يدعو بشيء من ملاذ الدنيا؟ المذهب أنها تبطل. طيب هل يجوز أن يدعو بشيء من حوائج الدنيا كالوظيفة مثلا؟ يجوز أو لا يجوز على المذهب؟ المذهب أنها أيضا تبطل ولا تجوز. وذهب الموفق في هذه المسألة حوائج الدنيا، ذهب إلى جوازها، جواز الدعاء بحوائج الدنيا في الصلاة. وفي الحقيقة أن هناك من يلزم يعني الحنابلة في الصلاة في الحرمين وغير الحرمين، وأن الأئمة يدعون بأدعية يعني فيها حوائج الدنيا، ويعني فيها أيضا ملاذ الدنيا أحيانا، اللهم أرخص أسعارنا وهذه الأشياء التي هي في الحقيقة حوائج، على المذهب أنها لا تجوز في الصلاة، لا تجوز. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال له قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له إيش؟ قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة ما عندك. ما يعني ما قال له ادعو بي بأن يصلح الله حالك ويكثر أموالك. عموما هذا المذهب، هذا المذهب. لكن لو دعا الإمام بذلك، إذا فعل الإمام ما يعتقده غير مبطل، نعم أي نعم، مخالف الفروع، أحسن، هذا مخالف الفروع. والمذهب أنها أن الصلاة صحة خلف من يخالف في الفروع، لكن من خالف في الاعتقاد نعم أي نعم، المذهب لا تصح خلف الفاسق باعتقاده، سيأتي إن شاء الله. نعم أي نعم سيأتي في باب صلاة الجماعة. قال رحمه الله: اللهم صل على محمد، يقول في آخره اللهم صل على محمد. قال زاد صاحب الزاد قالوا على آل محمد، والمنتهى اقتصر على قول اللهم صل على محمد كالتنقيح فقط، اللهم صل على محمد. والإقناع نفس الشيء اقتصر عليه، لكن قال بعده ولا بأس وعلى آله، ولا بأس أن يقول على آله. ثم قال ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا، وكذلك على المذهب خارج الصلاة يمسح وجهه بيديه، لقول عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي وغيره. وتعرفون رأي شيخ الإسلام في هذا، وأنه يعني ضعف الحديث التي فيها مسح الوجه. بعد أن يمسح وجهه بيديه على المذهب يرفع يديه إذا أراد السجود، وهذا الموطن الرابع الذي يستحب فيه رفع اليدين في المذهب. المذهب مواطن رفع اليدين أولا مع تكبيرة الإحرام، ثانيا إذا أراد أن يركع، ثالثا إذا رفع من الركوع، رابعا هذا الموطن إذا قنت وانتهى بعد الركوع استحب له إذا أراد أن يسجد يرفع يديه. والموطن الخامس ما هو؟ ها؟ إذا قامت الشهر الأول سجود التلاوة، سجود التلاوة، انتبه يا عبد الله. قال ويكره قنوته، طبعا ابن عبد الهادي تكلم في التنقيح التحقيق عن هذه حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان فيه كلام يعني، طيب تكلم فيها ابن عبد الهادي يعني كلام قد يسلم وقد لا يسلم. قال ويكره قنوته في غير، ولا أظن الإمام أحمد تكلم فيها أيضا، في غير الوتر، يكره قنوته في غير الوتر على المذهب حتى الفجر لا يشرع فيه القنوت، لأنه بدعة كما قال بعض الصحابة. لكن لو تم بمن يقنت في الفجر فإنه يقولون يتابع ويؤمن، يتابع ويؤمن، نص عليه. قال رحمه الله إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، نازلة من شدائد الدهر، كمثلا مجاعة أو حرب مثلا وغيرها من النوازل التي تضر بالمسلمين. قال غير الطاعون، الطاعون لا يقنت فيه، لا يقنت فيه. والطاعون كما قال في المطلع هو المرض العام والوباء الذي يفسد الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. واستثنوا الطاعون لأنه يقولون شهادة، الطاعون شهادة، فلا يقنت برفع الشهادة، فلا يقنت برفع الشهادة. أما غير الطاعون فيقنت فيها. ما حكم القنوت هنا؟ قال فيقنت الإمام. القنوت هنا ما حكمه؟ مستحب. يقنت المراد به الإمام الأعظم، الخليفة أو الملك مثلا. وفي الفرائض يقنت في جميع الفرائض غير الجمعة، غير الجمعة. ويقنت كما قال في الإقناع بما يناسب تلك النازلة، يقنت بما يناسب تلك النازلة. وبالنسبة لغير الإمام، هل لغير الإمام أن يقنت؟ هل لغير الإمام الأعظم أن يقنت في مسجده لنازلة من نوازل الشداد التي نزلت على بعض المسلمين، ها، هل له أن يقنت أو ليس له أن يقنت؟ كيف؟ أنه إيش؟ والله هو الغاية يقول يباح، يباح لغير الإمام، يباح لغير الإمام. أيضا في الإقناع قال واختار جماعة ونائبه، يعني له أن يقنت الإمام الأعظم، يسن له أن يقنت وأيضا يسن لنائبه. ثم قال وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته. المراد أن القنوت لأئمة المساجد أنه مباح، أنه ولا تبطل به الصلاة. يقول الشيخ موصول لأنه من جنس الصلاة، من جنس الصلاة. ويقنت في جميع الفرائض الخمس فروض. وهل يجهر في الصلوات السرية أو يسر؟ ما هو المذهب في ذلك؟ المذهب أنه يسر، أنه يسر إذا كان في الظهر والعصر يقنت الإمام لكنه يسر. وإذا طبعا إذا الإمام الأعظم وهي ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية منعت ذلك فالأولى أن تتبع في ذلك. لكن لو قنت نقول أنه مباح، لكن إذا يعني منعت من ذلك فلعلها يعني تتبع في ذلك احتراما للنظام. وبعض الناس ينتظر، يعني مثل الجنوب مثلا حرب اليمن ينتظر حتى يأتي أمر من الوزارة أو من، لا تنتظر أمور مثل هذه شديدة من شدائد المسلمين، خاصة نحن في يعني وضع خطير الآن. أسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة. ولو قنت الإنسان في الفرائض كلها طبعا أو بعضها اقتصر على المغرب أو الفجر يدعو لهؤلاء الجنود بأن ينصرهم فلا بأس. وكذلك إذا لم يقنت الإنسان يعني يدعو متى ما أراد للمسلمين. قال والتراويح 20 ركعة. التراويح في المذهب سنة مؤكدة وهي عددها 20 ركعة، 20 ركعة. تفعل في جماعة مع الوتر. قول 20 ركعة قال في الإقناع ولا ينقص منها، قال في الإقناع ولا ينقص منها، وقال في المنتهى ولا بأس بالزيادة عليها. وأنا أقول أن الظاهر من كلام الإقناع أن صلاة التراويح بأقل من 20 ركعة لا تسمى تراويح. الظاهر من كلام الإقناع يقول ولا ينقص منها أن صلاة التراويح بأقل من 20 ركعة لا تسمى تراويح. وتعرفون أنه انتشر الآن يعني الصلاة بأقل من 20 ركعة إلا في الحرمين. فهل نحن الآن طبعا حتى عندنا في الأحساء انتشرت هذه العادة إلا الشافعية والحنفية فهم يصلون إلى اليوم 20 ركعة. طبعا ما أحد يصلي خلفهم إلا يمكن 5 6، لكنهم يصلون 20 ركعة. وأنا بالنسبة لي أصلي 10 ركعات ويعني ما يبقى إلا 10 أو 15. أنا بالنسبة لي أدركت الناس في الأحساء ما أحد يصلي أقل من 20، ما نذكر أحد يصلي أقل من 20. كل المساجد العوام وغيرهم كلهم يصلون 20 ركعة. وأظن حتى هنا في الرياض والقصيم أيضا لكن هذا يعني تقليل التراويح إلى أقل من 20 ركعة حدث يعني قريبا، يعني لها 20 سنة تقريبا أو أقل لما يعني كثر الكلام. الأمر فيها إن شاء الله يعني واسع، لأننا نقلت عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه حتى لو صلى أقل من ذلك فهي تراويح. نقل في المعونة، نقل ابن نجار عن الفروع قوله وقال شيخنا يعني شيخ الإسلام إن ذلك كله يعني العشرين ركعة أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة حسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت يقول، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. لكن الإشكال الذي حصل أنا أعتبره إشكال أنهم يعني يصلون 11 ركعة يقصرون فيها يعني تقصير كبير جدا، يعني ينهون كل التراويح في نصف ساعة مثلا. هل هذا المقصود مقصود من قيام الليل في رمضان قد تحقق يعني كله؟ وعندنا بعض المساجد في الشرقية خاصة إذا يعني أتت العشر الأواخر يصلون 4 ركعات، حتى هنا في الرياض أظن 4 ركعات في أول الليل و4 بعدها بعد نصف الليل، فيكون الكل إيش 8 ركعات وينجزونها يعني يصلونها في وقت يسير جدا يسير جدا، ويعني نصف ساعة بعد منتصف الليل ثم يذهبون إلى المنازل. هذا والله شيء غريب يعني، ويقول أن هذا السنة، صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. تقول عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهم الآن يعني يخرج رمضان، بل أنا سمعت أن في بعض الدول يعني الأجنبية أنهم يقومون في الليلة ب7 أجزاء هذه الأيام، في الليلة ب7 أجزاء في رمضان. فللأسف يعني انتشرت هذه الظاهرة في يعني مواطن كثيرة. لا بأس صلي 11 ركعة لكن طول، يعني جعلها ساعتين مثلا، ساعتين ونصف. انظر إلى الحرمين الآن، يعني الحمد لله أن هذه قائمة لليوم إلى اليوم، نسأل الله ألا يعني، مع أن هناك مطالبات، أنا سمعت أن هناك مطالبات من أئمة الحرمين أنها تقلل، أن لكنهم يقولون لضيق الوقت، يقولون يعني ليس لعدم العمل بالسنة التراويح، لكن للوقت ضيق عندهم. لكن ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور، لأنها الناس إذا تتابعوا على شيء خاصة الذي فيه راحة ويعني ويجعل الإنسان يتخلص من عبادة بسرعة سيتبعونه، حتى من أهل الالتزام والعلم أيضا يريدون، كثير منهم يريدون الراحة. نعم عبد الله. أي نعم صحيح. هو لا احنا لابد أيضا نفرق الآن، عندنا في الليل تقريبا 4 أو 3 صلوات، عندنا الوتر، عندنا التراويح، وعندنا أيضا قيام الليل المطلق سيأتي سيذكره، وعندنا أيضا اللي هو السنة الرواتب، هذه ما علينا منها. فهذه كيف تفرق بينها؟ هذا جيد ممتاز الحمد لله. له قول آخر، قول آخر، كلام شيخ الإسلام قول آخر، كلام شيخ الإسلام قول آخر. لذلك المذهب عندنا أنه لابد يعني ينوي أول كل ركعتين سرا، ينويها سرا أن هذه تراويح، يسلم ثم ينوي للتراويح ثم يكبر للتراويح ركعتين، فإذا سلم ينوي للتي بعدها وهكذا. ولذلك الآن أيضا ندخل إشكالات في إشكالات كثيرة جدا. الآن الذي يصليه الناس في المساجد هل هو وتر أو تراويح؟ يأتي الناس ولا ما ينون، ما هي الصلاة التي يصليها الإنسان في الليل؟ هل هي سنة الوتر أو هي سنة التراويح أو هو القيام المطلق؟ وهذا الذي يفعله كثير من يعني من الناس، يصلي العشاء يصلي ركعتي السنة ثم يقوم يصلي، الناس ما يدرون ما الذي يصلي، ماذا يفعلون الآن، ماذا ينون؟ وهذا يعني يكون مشكل على من قال أنه يكفي يقول أن ينوي فرض الوقت. طيب التراويح ماذا يفعل؟ ماذا ينوي؟ صلاة الوقت ماذا ينوي؟ الوتر لا، الوتر كثير من الناس ما يدري ما ينوي، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإن كان في كلام شيخ الإسلام ما يوحي بأن الفعل يدل على النية، هذا كلام الشيخ رحمه الله، لكن الأولى أن يميز الإنسان أفعاله أو صلاته في الليل أن هذه ينويها تراويح، هذه وتر، هذه السنة الراتبة البعدية بعد العشاء وهكذا. فهذه يعني ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها حتى على كلام شيخ الإسلام، يعني الأمر يكون أصح. قال 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر، طبعا يجهر كما قال في الإقناع، يجهر الإمام فيها بالقراءة، وفعلها جماعة أفضل من فعلها فرادى مع الوتر بعد العشاء، والأفضل أن تفعل في جماعة في المسجد، وأيضا الأفضل أن تفعل أول الليل، الأفضل أن تفعل بعد العشاء أول الليل، والأفضل أيضا أن تفعل بعد العشاء وسنتها في رمضان، في رمضان. قال رحمه الله: ويوتر المتهجد بعده. يوتر المتهجد هو الذي له صلاة بعد أن ينام، والتهجد هو صلاة بعد نوم، التهجد هو صلاة بعد نوم ليلا، قال الشيخ منصور، وظاهره ولو يسيرا، ولو يسيرا. فمن له عادة في التهجد بعد نومه فإنه إذا صلى خلف الإمام ماذا يفعل؟ الأفضل عندهم ماذا يفعل؟ أن يشفعه بركعة، يشفع، يعني إذا صلى الإمام الوتر يقوم هذا المتهجد أو الذي له عادة أن يتهجد في آخر الليل، الأفضل عندهم أن يقوم ويشفعه بركعة، وثم يوتر آخر الليل، يوتر آخر الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. يقول بهذه الطريقة ينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، وفضيلة جعل وتره آخر الليل. ثم الذي يجوز له يقول: فإن تبع إمامه شفعه بركعة، يعني ضم لوتره الذي تبع فيه إمامه ركعة، هذا الأفضل كما ذكرنا، هذا الأفضل. ويوتر بعد نومه. ثم قال: ويكره التنفل بعد بينهما، بين التراويح، وهذا يدل على أنهم يطيلون في التراويح أولا، ثانيا يدل أيضا على أنهم يستريحون، حتى أنهم قالوا يكره أن يتنفل بين التراويح، يستريحون بعد كل ركعتين لطول هاتين الركعتين. قال: لا التعقيب بعدها في جماعة. التعقيب هذا من مفردات الحنابلة، والتعقيب هو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة، التعقيب هو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة، ويستدلون على ذلك بقول أنس رضي الله عنه: لا ترجعون إلا لخير ترجونه. والذي يفعل الآن في عندنا الآن في مساجدنا وفي الحرمين، هل هو تعقيب على المذهب؟ الذي نفعله الآن في المساجد، هل نحن نعقب؟ ما هو تعريف التعقيب؟ هو الصلاة بعد التراويح وإيش؟ والوتر في جماعة، بعد التراويح والوتر في جماعة، ثم يخرجون من المسجد ثم يعودون بعد ذلك، بعد ساعة ساعتين في آخر الليل يصلون جماعة أيضا مرة أخرى. فالذي الآن يفعل الآن في المساجدنا والحرمين، هل هو تعقيب على المذهب؟ هو في السابق كانوا يوترون مرتين، صحيح، حتى أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه لا يكون وتر إلا مرة واحدة، لا وتراني في ليلة حتى الأولى ليست تعقيب. لا، الأولى المشكلة أنهم يوترون مرة أخرى، هم يوترون مرة أخرى لأن التعقيب بدون وتر، فما ندري ما تكيف التهجد الآن، ما ندري. ذاك الحنفية عندنا ما يصلون تهجد أبدا، يصلي التراويح ويذهب إلى البيت وينام، إلا إذا ذهبوا إلى مكة والمدينة فقط. وتعرفون يقولون أن أول من يعني فعل هذا الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، هو الذي فعلها، هو قريب من المذهب في الحقيقة، لكن هو التعقيب الذي في المذهب ليس هو. لكن أنا أذكر أنه يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في قيام الليل أنه كان صلى العشاء ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ فصلى ركعتين ثم نام. هذا يدل على تفريق إيش؟ جواز تفريق قيام الليل في الليل، وإن كان هذه الرواية أظنها في مسلم هي، لكن أظنها في متابعات إيش؟ أنه فرقه. الحمد لله إذن له لها أصل، لها أصل مهما كان لها أصل. إيش هو هي هذا التعقيب، هذا تعريف التعقيب، إذا اختل شيء من التعريف فليس بتعقيب. إيش لا ما يكون يوتر، بس ما ينصوا على أنه يوتر مرة أخرى، هو الصلاة يرجعون إلى الصلاة فقط. ثم يأتي بعد التراويح في الفضيلة السنن الراتبة، السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وأيضا هذه يكره تركها على المذهب، وتسقط عدالة من داوم على تركها، تسقط عدالة من داوم على تركها. والمذهب أن الرواتب عندنا 10 ركعات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، والحديث متفق عليه، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكلها. أيضا هذه تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، يعني لو فاتتك ركعتي الظهر قبل الصلاة ثم صليت الظهر وبعد صلاة الظهر ماذا ستفعل؟ ستقضي التي قبلها، فلا بد من إيش؟ ما يميز الركعتين اللتين قبل الصلاة عن اللتين بعدها إلا النية، فلا بد من اهتمام بالنية. قال وهما آكدها، ركعتا الفجر هما آكد الرواتب، ويسن تخفيفهما على المذهب، ويسن أيضا اضطجاع بعدهما. وأيضا قالوا أن الرواتب يخير فيها المسافر إلا ركعتي الفجر فيسن أن يصليها. قالوا من فاته شيء منها، يعني من الرواتب، سن له قضاؤه، من فاته شيء منها سن له قضاؤه. يقول الشارح كالوتر يسن أن يقضى سواء تركها متعمدا أو لعذر. فالمذهب يسن قضاء الرواتب، يسن قضاء الرواتب، وأيضا يسن قضاؤها ولو طال الزمن، يعني حتى لو بعد شهر تقول هناك سنة الفجر ما صليتها، يسن لك أن تقضيها. الوتر يسن أن يقضى، وهل يقضى الوتر على وجهه أو يشفع؟ لا، المذهب أنه يقضى على وجهه، يعني تصلي في الليل 5 ركعات تقضيها في النهار 5 ركعات، 5 ركعات. وأما التراويح وقيام الليل فلا تقضى. التراويح وقيام الليل إذا طلع الفجر الثاني فلا تقضى. قال رحمه الله وصلاة الليل أفضل، هذا النفل المطلق، النفل المطلق غير مقيد بالفرائض ولا بغيرها. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد مكتوبة صلاة الليل. قال وأفضلها زمن صلاة الليل، أفضل زمن لها ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كيف يكون ثلث الليل بعد نصفه؟ ماذا نفعل حتى نخرج الثلث هاي يعني أحسنت أحسنت. وبعد النصف النصف الثاني أول نصف الثاني نحسب منه ثلث الليل. فإذا كان مثلا الليل 9 ساعات مثلا ماذا نفعل؟ 3 ساعات ثلث الليل بعد 4 ساعات ونصف. نعم هذا أفضل وقت يعني يصلى فيه قيام الليل. طبعا السنة أنه يقوم هذا الزمن كله، لأن داود قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. ما الذي يبقى بعد الثلث؟ ثلث ونصف، كم يبقى؟ سدس، ويكتمل الليل كله، يكتمل الليل كله. نعم هذا داود عليه السلام، ما أدري هل عندهم مغرب عشاء داود، نتكلم عن داود عليه السلام. لا هو يقول أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ليس بمدخل عليه يعني. ينام إيش؟ لا وكيف هو مخالف الحديث؟ ينام نصف الليل ويقوم، يبقى النصف الثاني الثلث منه يقومه والسدس ينامه قبل الفجر. إيش؟ هو السدس إذا ضم إلى النصف يصير ثلثان، يصير ثلثين، فينام النصف وينام السدس الأخير فيكون. و قال رحمه الله، طبعا ذكر في هنا في شرح المنتهى هل وتر قيام الليل وغيره، فيه احتمال الأظهر الثاني قاله في الإقناع، يعني قيام الليل ليس هو الوتر، قيام الليل له نية مستقلة غير نية الوتر، غير نية الوتر. وهذا يذكرها في الإقناع في كتاب النكاح في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني. قالوا صلاة ليل ونهار مثنى مثنى. السنة والأفضل في صلاة الليل والنهار أن تكون ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، وهكذا للحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة. والمذهب عندنا كثرة الركوع والسجود أفضل من إيش؟ من طول القيام. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام فيما لم يرد تطويله، فيما لم يرد تطويله. قال وإن تطوع في النهار بأربع، إن تطوع في النهار بأربع كالظهر يعني التشهدين فلا بأس، ويجوز أيضا سردا، يجوز أن يسردها سردا، يعني مثلا سنة الظهر القبلية يصليها أربع سردا أو بتشهدين فإنه يجوز، كما ورد في أبي داود وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وأجر صلاة قاعد طبعا بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله أجر نصف القائم، متفق عليه. قال رحمه الله والمذهب عندنا طبعا وسيأتي ويذكرون هنا أيضا يسن تربعه بمحل القيام وأن يثني رجليه بركوع وإيش وسجود. وهل يصح النفل من المضطجع؟ هل يصح النفل من المضطجع؟ طبعا المذهب يقولون أنه لا يصح بلا عذر، لا يصح. والشيخ محمد كأنه يخفف فيه، الشيخ ابن عثيمين كأنه يخفف في جواز النافلة والإنسان مضطجع. قال وتسن هو لابد أصلا إذا ثنى رجليه في الركوع سيومئ بجسده. نعم. كيف يعني أنه يقوم؟ يعني ما يقوم طبعا، لن يقوم حتى لو كانت نافلة. نعم، حتى لو كانت نافلة لابد يومئ بالركوع، لابد له. سقط يعني أو ترك القيام، ترك القيام طوعا وله نصف الأجر طبعا. السجود لابد أن يسجد على الأرض حتى لو كان متنفلا. ثم قال: وتسن صلاة الضحى. تسن صلاة الضحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. وظاهر كلام المؤلف أنه تسن مطلقا، تسن كل يوم، وهو مخالف المذهب، وهو وجهه في المذهب. استحباب المداومة عليه كل يوم ليس هو المذهب، بل هو وجه في المذهب. وما هو المذهب في سنية الضحى؟ تصلى غبا، يعني تصلى في بعض الأيام وتترك في بعض الأيام، وتترك في بعض الأيام. والرأي الثالث هو قول شيخ الإسلام رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه لا تسن صلاة الضحى إلا لمن لم يقم من الليل فقط، وإذا لم يقم لا تسن له صلاة الضحى. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يعني وين الأهون، مذهب ولا كلام شيخ الإسلام؟ مذهب. لكن القول الذي مشى عليه ظاهر يعني المتن هنا أولى. قال في الإقناع: واستحب المداومة عليها جموع محققون، وهو أصوب يقول. واستحب المداومة عليها يعني كل يوم يصليها جموع محققون وهو أصوب. الحديث يصبح على كل سلامة منكم، وأحاديث كثيرة جدا. والمذهب نقول أنه إذا ذكرنا ثلاثة أقوال، المذهب يسن تسن غبا، يعني تصلى في بعض الأيام وبعض الأيام لا تصلى. وشيخ الإسلام يقول تسن لمن لم يقم من الليل، أما من قام من الليل فلا تسن له. ذكرها طبعا، هذه ذكرها عن شيخ الإسلام في الإقناع. والله ما أذكر، لكن أنا نقلت عن هذا كلام الشيخ منصور عندي، قالوا في المبدع تكره مداومته عليها، نقل عن المبدع أنه يكره يداوم عليه. نعم نعم. لك شيء نعم، يعني هنا تحتر تزيد حرارة الشمس. قال: وأقلها ركعتان. وأقلها ركعتان، ركعتي الضحى كما ورد في الحديث، وأكثرها ثمان، لحديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي، يعني من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. ونحن كنا في السابق يعني نقول أنها 16 دقيقة، والآن كأن الشيخ الخثلان إلى يعني 10 دقائق تقريبا، يقول 10 دقائق. قال: ووقتها يعني بعد ما تطلع الشمس تنتظر 10 دقائق على كلام الشيخ طبعا سعد الخثلان، ثم تصلي صلاة الضحى. ونقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.